بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة؟ نعم يا أبا بكر، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. ما معنى هذا؟ هذا البيت يعني قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه بطريق محرم عوقب بحرمانه. مثل يا أخانا مصطفى، كما إذا قتل الوارث مورثه استعجالا للإرث فهذا يحرم من الميراث، يحرم من الميراث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، أي من ثبتت عليه العقوبة، سواء كانت عقوبة قصاص أو حد أو غير ذلك، ثم سقطت عنه العقوبة لتخلف شرط أو وجود مانع، فإنه يضاعف عليه الغرم. هذا البيت يتضمن قاعدة فقهية، وهي قاعدة من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعف عليه الضمان. من سقطت عليه العقوبة أو عنه العقوبة لمانع ضعف عليه الضمان، يعني أن العقوبة إذا سقطت عن شخص لتخلف شرط أو وجود مانع فإن الغرم يضاعف عليه. ومعنى مضاعفة الغرم أي أنه يضمن الغرم مرتين، يضمن الغرامة المالية التي تكون بدلا عن العقوبة يضمنها مرتين. مثل المصنف رحمه الله لذلك بقوله: كسارق من غير ما محرز، يعني إذا سرق سارق من غير حرز، سرق مالا من غير حرز، فهذا لا عقوبة عليه، أي لا تقطع يده، لأن من شرط قطع يد السارق أن يكون سرق من حرز، فهذا الذي سرق من غير حرز لا تقطع يده. لماذا؟ لتخلف شرط القطع أو شرط من شروط قطع اليد، يد السارق، وهو كون المسروق أخذ من حرز، وهذا لم يأخذه من حرز فلا تقطع يده، ولكن عليه غرامة هذا المسروق مرتين. فإذا سرق 100,000 من غير حرز فإنه يضمنها 200,000، وإذا سرق مليونا فإنه يضمنها 2,000,000، تضاعف عليه الغرامة. هذا المثال الأول الذي ذكره المصنف. والمثال الآخر قال: ومن لضال كتم. الضال هو ما ضاع من البهائم، الضال هو ما ضاع من البهائم، يقال له ضالة، نعم، ولا يقال له لقطة، لكن يقال له ضالة، وهذا اصطلاح خاص بالبهائم. واللقطة أعم من الضالة، لأن اللقطة تشمل بهيمة الأنعام، وتشمل غير ذلك من الأموال التي ضلت على أصحابها. لكن بهيمة الأنعام يقال لها ضالة، وقد نص في الحديث على هذا. نعم، فالذي يجد ضالة البهائم ويكتمها، لا يعرفها بل يكتمها، هذا لا قطع عليه. لماذا؟ لأنه لم يسرقها من حرز، وإنما كتمها وترك الواجب الذي عليه. والواجب الذي عليه هو تعريفها سنة. أي نعم، لأن من وجد بهيمة الأنعام ضالة، لا سيما إذا كانت من البقر أو الغنم، فله أن يلتقطها ولكن يعرفها سنة كاملة. أما الإبل، ضالة الإبل، فلا يلتقطها، لا يأخذها. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: دعها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها. والحديث متفق على صحته. فالمقصود أن ضالة الغنم أو ضالة البقر أو ضالة الإبل، يعني لو أن شخصا وجد ضالة الإبل فأخذها وكتمها، فهذا لقطع عليه، ولكن يغرم قيمتها أو مثلها مرتين. يغرم هذا الشيء الذي كتمه من ضالة البهائم، يغرمه مرتين. هذا المثال الآخر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هذه القاعدة، قاعدة من سقطت عنه العقوبة لمانع أو تخلف شرط ضعف عليه الضمان، هذه قاعدة مبنية على مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. وأما جماهير أهل العلم فإنهم لا يرون مضاعفة الغرم على من سقطت عنه العقوبة، بناء على أن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، لا يعتدى عليها ولا تؤخذ منهم إلا بوجه شرعي صحيح. نعم، لكن الإمام أحمد في المشهور من مذهبه يرى هذا الرأي، ولعله من باب التعزير، من باب التعزير، أعني مضاعفة الغرم على من سقطت عنه العقوبة، فيضاعف عليه الغرامة تعزيرا له. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله على اعتبار هذه القاعدة، ومن معه من أهل العلم استدلوا لذلك بأدلة، منها ما ثبت أو ما جاء عند الإمام أبي داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني واحد مر بجوار بستان فكان محتاجا للأكل فأكل داخل البستان حتى قضى حاجته ثم خرج، قال: لا شيء عليه، أي لا غرامة ولا قطع. قال: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، لأنه أخذ فوق حاجته ولم يأمر بقطع يده، لأنه وإن أخذ هذا المال خفية وزيادة على المأذون به أو المأذون فيه إلا أنه لم يأخذه من حرز مثله، لم يأخذه من حرز مثله. ولذا قال في تمام هذا الحديث قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه إلى الجرين فعليه القطع إذا بلغ قيمة المجن، إذا بلغ قيمة المجن. قال: ومن ماذا تتمة الحديث؟ من سرق دون ذلك، أي ما كان دون قيمة المجن لم يبلغ النصاب، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. نعم، هذا معنى الحديث الذي استدل به أصحاب هذا القول. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا، وقد حسنه بها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه القيم إرواء الغليل. نعم، ومن الأدلة أيضا على اعتبار هذه القاعدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن عمر رضي الله تعالى عنه غرم حاطب بن أبي بلتعة لما أخذ غلمانه ناقة لرجل من مزينة فنحروها، غرمه قيمتها مرتين. لما سأل صاحبها عن قيمة الناقة فقال 400، أي 400 درهم، فقال اعطه 800 درهم. نعم، اعطه 800 درهما. وماذا بارك الله فيكم، مما يستدل أيضا على هذه القاعدة أن هذا قد قضى به عمر وعلي وعثمان، قضوا في الأعور يفقأ عين الصحيح، قضوا عليه الدية الكاملة، قضوا بأن عليه الدية الكاملة ولا قصاص عليه، لأنه لو اقتص منه فإنه سيذهب بصره بالكلية ويصير أعمى، وهذا من الحيف والظلم. والشريعة منزهة عن الجور والظلم. أي نعم، فهذا أعور إذا فقأ عين الصحيح، واحد ما هو أعور، عنده عينان يبصر بهما، والأعور فقأ عينه. طيب لو جئنا نفقأ عين الأعور قصاصا فنتيجته ماذا؟ نتيجته أن يصير أعمى، وبالتالي قضى هؤلاء الصحابة عليه بالدية كاملة، وهذه غرامة مضاعفة، لأن العين الواحدة كم ديتها؟ نصف الدية، 50 من الإبل، وفي العينين 100 من الإبل، فهذا قضي عليه بالدية الكاملة مضاعفة عليه في الغرم والدية، فهو يدفع نصف دية ماذا؟ مقابل العين التي فقأها، ويدفع أيضا نصف دية فداء لعينه حتى لا تقلع ويصير أعمى. وهؤلاء الصحابة كما ذكر صاحب المغني لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، يعني قضوا في هذه المسألة. نعم، ويقاس عليها من سقطت عنه العقوبة. أي نعم، من سقطت عنه العقوبة لمانع أو تخلف شرط. إذا تقرر هذا فهل هذه القاعدة مضطردة؟ ما معنى مضطردة؟ يعني تضطرد في كل المسائل أو جلها، مثل قاعدة إنما الأعمال بالنيات، قاعدة مضطردة يعني تأتي معك في كل أبواب العلم، أو في نعم في كل أبواب العلم، ومن القواعد ما تضطرد في جل أبواب العلم. طيب هل هذه القاعدة أيضا مضطردة؟ لا، ليست مضطردة. فأنت تجد بعض المسائل لا تتناولها هذه القاعدة، يعني ليس كل من سقطت عنه العقوبة ضعف عليه الضمان. فها أنت تجد الأب إذا قتل ولده تسقط عنه العقوبة ولا لا؟ يسقط عنه القصاص لوجود مانع وهو الأبوة. طيب هل يضاعف عليه الضمان؟ لا يضاعف عليه الضمان. ومن هنا تعلم أن هذه القاعدة ماذا ليست مضطردة حتى على مذهب الحنابلة الذين قرروا هذه القاعدة لا يجعلونها مضطردة في جل المسائل أو في كل المسائل، نعم، بل يجعلون هذه القاعدة في صور، نعم، بعضهم يجعلها في أربع صور، في أربع صور. الصورة الأولى في السرقة من غير حرز، في السرقة من غير حرز، فمن سرق من غير حرز لا قطع عليه لتخلف شرط من شروط القطع وهو الحرز، ولكن يضاعف عليه الضمان، يضاعف عليه الضمان. واختلف الحنابلة رحمهم الله، اختلفوا هل هذه الصورة في كل مسروق أم أنها في مسروقات خاصة. قيل في كل مسروق وهو الأصح، وقيل في مسروقات خاصة جعلوها في المواشي وفي الثمار ونحو ذلك. أي نعم. إذن هذه الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى التي تنطبق عليها هذه القاعدة؟ في من سرق من غير حرز. أي نعم. والصورة الثانية في كتم ضالة بهيمة الأنعام، في كتم ضالة بهيمة الأنعام، من كتم ضالة الماشية فإنه لا قطع عليه ولكنه يغرم. يعني لو كتم ماذا؟ شاة، وجد شاة ضالة فلم يعرفها بل ذبحها وسكت، فهذا عليه قيمة الشاة مرتين، عليه قيمة الشاة مرتين. والصورة الثالثة في ماذا؟ في المسلم يقتل ذميا، في المسلم يقتل ذميا. إذا قتل المسلم ذميا فإنه لا قصاص لعدم وجود المكافأة بينهما، فهذا مسلم وهذا كافر، فيسقط عنه القصاص، ولكن تضاعف عليه الدية، تضاعف عليه الدية. وكم دية الذمي؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله، فمن أهل العلم من قال دية الذمي كدية المسلم كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن أهل العلم من قال لا، نحن قلنا كدية المسلم أو نصف دية المسلم، لا كنصف دية المسلم كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أي نعم. ومن أهل العلم من قال هي كدية ماذا؟ المسلم، هي كدية المسلم، لعل أبا حنيفة هو الذي يرى أنها كدية المسلم، فالكلام الأول صواب. نعم. على كل حال هم مختلفون، فمن الذين يقولون إنها كدية المسلم فمعناه أن دية الذمي إذا قتله المسلم متعمدا كم؟ ها؟ كدية المسلم مرتين. وعلى القول بأنها كنصف دية المسلم فعليه دية مسلم. أي نعم. طبعا هذا كله على مذهب الإمام أحمد، أما الجمهور فلا، لا يرون مضاعفة الغرم. نعم. والصورة الرابعة في الأعور إذا فقأ عين صحيح، في الأعور إذا فقأ عين صحيح فتسقط عنه العقوبة، يسقط عنه القصاص لأنه لو اقتص منه لذهب بصره وصار أعمى، ولكن حينما يسقط عنه القصاص تضاعف عليه الغرامة فيدفع ماذا؟ دية العين مرتين، يدفع دية العين مرتين، يعني يدفع دية كاملة. هذا أيضا على المشهور من مذهب الإمام أحمد، أما الجمهور فهم على خلاف ذلك في كل هذه المسائل. فمثلا في مسألة هذا الأعور الذي فقأ عين صحيح، ماذا؟ بارك الله فيكم، الإمام مالك رحمه الله يقول هذا الصحيح الذي فقئت عينه هو مخير بين دية كاملة وبين القصاص. أي نعم. والشافعي وأبو حنيفة يقولون هو مخير بين العفو وبين نصف الدية، لأن الغرم لا يضاعف. أي نعم. فمضاعفة الغرم في هذه المسألة وافق الإمام أحمد، أيضا الإمام مالك، لكن على التخيير لا على الجبر والإلزام. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. نعم. وهل تقدمت معنا هذه القاعدة في ما مضى من الكتب؟ هل تذكرون؟ ها؟ أو أنها جديدة عليكم؟ إلا تقدمت معكم. أين تقدمت معنا؟ ما أدري. أي في كتاب الأصول الجامعة، القواعد والأصول الجامعة. أي نعم، صح ولا لا؟ ها؟ أيه، من هذا نص القاعدة التي ذكرها السعدي فيما أذكر، من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعف عليه الضمان. أي نعم، هي في الثلاثينات من القواعد، يعني ابحث عنها في الثلاثينات، 31 33 35 في هذه الحدود. ها؟ الذي يظهر أن القول هذا قول عدل. نعم، قول الإمام أحمد، لا سيما وقد قضى به بعض الصحابة في بعض المسائل، في قصة ماذا؟ قصة الأعور، وأيضا الحديث، حديث عمرو بن شعيب، مع أن فيه مقالا قد ضعفه جمع من أهل العلم، لكن له طرق، والألباني يحسن هذا الحديث بإرواء الغليل. قاربنا أو شكنا على الانتهاء، ما أدري هل أنتم مستمرون في الحفظ أم لا؟ من حفظ المنظومة كاملة؟ يعني القليل. إذن الحمد لله، الحفظ يا إخوة هو الذي يبقى معك. أي انظر، بعض الأحيان القواعد التي مرت معنا تنسى، مع أنك حينما كنت تسمعها خلاص تظن أنها قد ثبتت ورسخت، ما يبقى إلا الحفظ. وإذا حفظت فكرر، إذا حفظت فكرر، لا تكتفي بمجرد أن تغيب هذا الشيء الذي تحفظه، كرره ولو غيبته. يعني إذا قرأته غيبا لا يكفي أن تقرأه مرتين أو ثلاثا أو أربعا، إي والله كرره 50 مرة إذا أردت أن يبقى محفوظا لديك. أي نعم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. أي نعم، بارك الله فيكم. الغرامة أين يذهب بها؟ هل يذهب بها لصاحب المال؟ لا. أو لصاحب الحق؟ لا. الغرامة قال بعض من أهل العلم تدفع لبيت المال، تدفع لبيت المال. أي نعم. ومن أهل العلم من قال تدفع لصاحب الحق. نعم، لا سيما وقد جاء أن بعض الصحابة قضى به لصاحب المال. أي نعم، قضى به لصاحب المال.